إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام وفيها مصالح عظيمة وخيرات كثيرة بها يحصل التعارف والتعانس والتعاون بين المسلمين وتظهر بها قوة الدين وإرادة الكفار والمنافقين يحصل بهذا النشاط على العمل والسلامة من الكسل والاحتراز من وساوس الشيطان فإن الشيطان يتسلط على المنفرد في صلاته ويبتعد عن المصلي في الجماعة وفي صلاة الجماعة مضاعفة الأجور ورفعة الدرجات وتكفير السيئات والبراءة من النفاق والتخلق بصفات المؤمنين الذين يعمرون بيوت الله بالطاعة كما قال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله عباد الله إن لصلاة الجماعة أحكاما تجب على المسلم معرفتها حتى يؤديها على الوجه المطلوب الذي تبرأ به ذمته ويحصل على ثوابها منها أنه يشرع التذكير لحضورها والجلوس لانتظار إقامتها في المسجد وقد أخل كثير من الناس بهذه الفضيلة فصاروا يتأخرون في الحضور تأخرا كثيرا حتى يفوت عليهم خيرات كثيرة ومن أحكام صلاة الجماعة أن من دخل المسجد بعد الإقامة فإنه يمشي بسكينة ووقار فلا يسرع ولا يركض لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا وقد أخل كثير من الناس بهذا الحكم فتراهم إذا دخلوا المسجد بعد الإقامة أسرعوا وركضوا وخصوصا إذا رأوا الإمام راكعا فخالفوا السنة وشوشوا على المصلين وعلى الإمام ولم يراعوا حرمة المسجد ثم دخلوا في الصلاة وهم سائر النفس ومشوش الفكر وقد يذهلون عن تكبيرة الإحرام أو يأتون بها بعدما يركعون ومعلوم أن تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة ولا تنعقد الصلاة ولا تصح إلا بالإتيان بها وهو قائم معتدل قبل أن يركع ثم يكبر تكبيرة ثانية للركوع في حال خطابه له ولو أن هؤلاء ذكروا في الإتيان إلى المسجد لسلموا من هذا الخلل وحصلوا على عظيم الأجر. ومن أحكام صلاة الجماعة أنها لا تفتح صلاة الرجل وحده خلف الصف، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لفرد خلف الصف، رواه أحمد وابن ماجة. وقد رأى رجلا صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، رواه الخمسة إلا النسائي. فلا بد من المصافة في الصلاة مع الجماعة، فلا تصح صلاة الفرد خلف الصف، بل يجب عليه أن يدخل في الصف أو عن يمين الإمام أو ينتظر من يأتي ويصف معه. ومن أحكام صلاة الجماعة أنه ينبغي أن يكون الكبار من أهل العلم أقرب إلى الإمام، ويكون الصغار بعدهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، رواه أحمد ومسلم. وتكون النساء خلف الرجال ولو كانت امرأة واحدة، فإنها تقف خلف الصف ولا تقف في صف الرجال. ولو صلت امرأة مع رجل فإنها تكون خلفه ولا تقف إلى جنبه. ومن أحكام صلاة الجماعة أن لا يأم أحد في المسجد غير إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره، فيجب على الجماعة مراعاة حق الإمام ما دام ملتزما بالقيام بحق الإمامة، كما أنه يجب على الإمام أن يحترم حق المأمومين ولا يحرجهم ولا يشق عليهم في الانتظار ولا يشق عليهم بانتظار حضوره أكثر من المعتاد. ولا يجوز له أن يخلف من لا يصلح للإمامة عند غيابه، وإنما يخلف من يصلح ومن تبرأ به الذمة. ومن أحكام صلاة الجماعة أنها إذا أقيمت الصلاة بأن شرع المؤذن في الإقامة، فإنه لا يجوز الشروع في صلاة النافلة، لا راتبة ولا تحية مسجد ولا غيرهما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. وفي رواية: فلا صلاة إلا التي أقيمت. ومن أحكام صلاة الجماعة أن من جاء والناس يصلون فإنه يدخل معهم على أي حال وجدهم، قائمين أو راكعين أو ساجدين أو جالسين، فإن وجدهم راكعين ركع معهم دخل معهم في الركوع، وكان بذلك مدركا للركعة إذا دخل وهم في الركوع، فكان بذلك مدركا للركعة على الصحيح. وإن فاته الركوع دخل معهم فيما بقي ولا يعتد بتلك الركعة. وبعض الناس إذا جاء بعد الركوع بقي واقفا إلى أن يقوم الإمام للركعة التي بعدها، وهذا خطأ وخلاف المشروع. وبعضهم إذا جاء الإمام في التشهد الأخير لم يدخل معهم، وهذا خطأ أيضا لأنه خلاف السنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة، رواه أبو داود. وعن أبي طالب ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم والإمام على حال فليسمع كما يسمع الإمام، رواه الترمذي. ومن أحكام صلاة الجماعة وجوب اقتداء المأموم بالإمام بالمتابعة التامة، بأن تكون أفعاله وأقواله بعد أفعال وأقوال الإمام، فلا يسابقه ولا يوافقه فيها، لأن المأموم متبع لإمامه ومقتد به، والتابع المقتدي لا يتقدم على متبوعه وقدوته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ متفق عليه. فمن تقدم على إمامه كان كالحمار الذي لا يفقه ما يراد منه بعمله، ومن فعل ذلك استحق العقوبة. وفي الحديث الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تركعوا حتى يركع ولا تسجدوا حتى يسجد. رواه الإمام أحمد وأبو داود. إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا، ولا تسجدوا حتى يسجد ولا تركعوا حتى يركع. وكان الصحابة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لا يحني أحد ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم يقعون سجودا بعده. ولما رأى عمر رضي الله عنه رجلا يسابق الإمام ضربه وقال: لا وحدك صليت ولا بإمامك اقتديت. وهذا أمر يتساهل فيه بعض الناس أو يجهلونه، فيسابقون الإمام ويتعرضون للإثم والوعيد أو لبطلان صلاتهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسابقة الإمام حرام باتفاق الأئمة، لا يجوز لأحد أن يركع قبل إمامه ولا يرفع قبله ولا يسجد قبله. وقد استفاضت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك. ومسابقة الإمام تلاعب من الشيطان ببعض المصلين ليخل بصلاته، وإلا فماذا يستفيد الذي يسابق الإمام؟ فإنه لن يخرج من الصلاة إلا بعد سلام الإمام. ومن أحكام صلاة الجماعة أن المسبوق يقوم بعد فراغ إمامه من التسليم. ومن أحكام صلاة الجماعة أن المأمون يستمع لقراءة إمامه إذا كانت الصلاة جهرية، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما إذا كانت الصلاة سرية أو كان المأموم لا يسمع قراءة الإمام لبعده عنه، فإن المأموم يقرأ ولكن بحيث لا يشوش على من بجنبه أو بجانبه. ومن أحكام صلاة الجماعة إكمال الصف الأول فالأول ومرافقة الصفوف وتعديلها. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتمون الصف الأول ويترسون في الصف. رواه مسلم وغيره. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صفوا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا كأننا يسوي بها القداح، ثم حتى رأى أننا عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف، فقال: عباد الله، لتصوّن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه، وركبته بركبته، ومنكبه بمنكبه. وعن أبي همامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صفوا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا بأيدي إخوانكم وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحدث، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد. وهذه الأحاديث تدل على وجوب الاهتمام بالصفوف من حيث إتمامها وتعديلها وسد الفرج، وذلك بتقارب المصلين بعضهم من بعض. وليس معنى إلزاقه الكعب بالكعب ما يفعل بعض الناس بحيث يباعد بين رجليه حتى يأخذ مكان رجلين ويؤذي من بجانبه ويترك بين رجليه فتحة واسعة، فإن هذا خلاف السنة، فإن السنة مراقبة الصفوف بأن يقرب بعض المصلين من بعض حتى لا يدعوا بينهم فرجة. ومن أحكام صلاة الجماعة أن المأموم يفتح على الإمام إذا غلط في القراءة أو انغلقت عليه، فيسمعه القراءة الصحيحة ويذكره بها. وعن مسور ابن يزيد المالكي قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم فترك آية، فقال له رجل يا رسول الله آية كذا وكذا، قال فهلا ذكرتنيها، رواه أبو داود. ومن أحكام صلاة الجماعة أن الإمام إذا سهى في الصلاة فإن المأموم ينبهه على ذلك بأن يسبح الرجال وتصفق النساء إذا كان خلفه نساء. فعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء، رواه أبو داود وأصله في الصحيحين. وهو يدل على مشروعية تنبيه الإمام بذلك إذا سهى في الصلاة. ومن أحكام صلاة الجماعة أن الإمام يراعي حال المأمومين فلا يطيل الصلاة إطالة تشق عليهم ولا يخففها تخفيفا يحل بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم السقيم والضعيف وذا الحاجة، متفق عليه. والمراد الاعتدال، فلا يطيل عليهم إطالة تشق عليهم ولا يخفف الصلاة تخفيفا مخلا لا يتمكن معه المأموم من متابعته والإتيان بما يجب عليه من أركان الصلاة وواجباتها. فاتقوا الله يا عباد الله في أموركم عامة وفي صلاتكم خاصة، فإنها عمود الإسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن من أهم أحكام صلاة الجماعة أداؤها في المساجد التي أمر الله ببنائها لإقامة الصلاة فيها، وشهد بالإيمان لمن يتردد عليها. فقال تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجلا قلبه معلق بالمساجد. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق بيوت المتخلفين عن الصلاة في المساجد ووصفهم بالنفاق. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله ومن تأمل الأحاديث حق التأمل تبين له أن فعلها في المساجد فرض على الأعيان إلا لعارض يجوز معه ترك الجماعة، فترك حضور المسجد لغير عذر ك سفر في أصل الجماعة لغير عذر وبهذا تتفق جميع الأحاديث ولا أثار. Parmi les choses qu'on a mentionnées aujourd'hui dans la khutba, il y a le fait qu'il est important de venir tôt à la salat et de s'asseoir pour attendre la salat et de ne pas retarder notre arrivée. Et lorsqu'une personne arrive et qu'il trouve que les gens ont commencé et qu'il n'a pas l'Iqama, il ne doit pas se précipiter et courir pour essayer d'attraper la raka'a. Surtout s'il trouve que les gens sont dans le recours, il n'a pas à se précipiter et à courir pour essayer d'attraper cette raka'a. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que lorsque tu marches vers la mosquée, pour aller faire ta salat, tu dois marcher en tranquillité et en paix, et non pas te précipiter. Parce que lorsque tu cours et que tu te précipites pour arriver à la mosquée ou pour attraper la raka'a, tu déranges les gens qui prient, et tu déranges l'imam. Et en même temps, tu vas avoir chaud, et tu commences à transpirer et tu n'es pas concentré dans ta prière. Donc, lorsque tu marches vers la salat, c'est comme si tu es déjà dans ta salat. Donc, prends ton temps, et puis ne te précipite pas pour rien. Lorsque l'imam rentre et qu'on entend l'Iqama, il ne faut pas commencer à faire deux rak'at ou bien tahiyat al-masjid, le salut de la mosquée. Il faut arrêter de faire la prière qu'on fait et on commence la salat. Hein? Excepté s'il nous reste un peu juste le tashahhud ou quelque chose comme ça, on termine rapidement puis on se place en ligne dans la mosquée, on ne perd pas de temps à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque vous entendez l'Iqama, alors il n'y a plus de prière excepté la prière obligatoire. Et lorsque tu rentres et que tu vois l'imam en train de prier, tu commences là où l'imam est arrivé dans la prière. S'il est dans le recours, tu fais le recours. S'il est dans le sujoud, tu fais le sujoud. Et tu n'attends pas à ce que l'imam se relève pour une nouvelle raka. Également, tu dois suivre l'imam. Tu ne dois pas précéder l'imam dans les mouvements, ni le faire en même temps que lui. Tu dois le faire. Lorsqu'il a terminé son mouvement, tu commences à le faire. Et les sahaba, ils ne commençaient pas à faire le sujoud, excepté lorsque le front du prophète sallallahu alayhi wa sallam avait touché le sol. Et lorsque l'imam lit à haute voix, tu ne dois pas lire derrière lui à haute voix. Tu peux lire à toi-même, mais de façon à ce que tu ne déranges pas les gens qui sont à côté de toi, et ça c'est uniquement pour la Fatiha. Et là-dessus, bien entendu, il y a des différences d'opinion. Également, il faut remplir les lignes, remplir les rangs, et faire les lignes droites, et ne pas avoir des espaces ou des lignes qui ne sont pas droites. Et le professeur Hassan nous a incité à ça, il nous a rappelé de l'importance de cette chose-là. Et si vous arrivez à la prière et que vous trouvez que les gens ont terminé, ne faites pas une deuxième jama'a. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, n'y avait pas l'habitude, les gens n'avaient pas l'habitude de faire plusieurs jama'at dans la même mosquée. Et les sahaba, certains d'entre les sahaba, s'est rapporté que lorsqu'ils arrivaient à la mosquée et qu'ils trouvaient que la prière était terminée, certains d'entre eux retournaient chez eux. Ou bien ils priaient individuellement, ils ne faisaient pas plusieurs jama'at. Parce que lorsque les gens commencent à faire plusieurs jama'at après la jama'at avec l'imam qui est fixé dans la mosquée, eh bien ça diminue chez les gens l'importance de la jama'at. Après les gens se disent, bon c'est pas grave, on a manqué la jama'at, on va faire une autre jama'at. Et donc les gens perdent l'importance de cette jama'at, c'est-à-dire celle qui est appliquée avec l'imam. Et également, ça ouvre la porte pour des gens qui ont par exemple des bid'ahs, ou bien des formes de déviation, et qui refusent de prier derrière l'imam qui est fixé à cause de ses idées, alors ils préfèrent faire sa prière en groupe tout seul avec son groupe à lui, et ça amène la division et la fitna dans la mosquée, et donc c'est mauvais. Et il y a beaucoup d'autres raisons, et bien entendu il y a des différences et des divergences d'opinion sur ce sujet-là. Il y a deux positions, mais Inch'Allah, celle qui est plus correcte et celle qu'on a décidé de prendre, c'est celle qui demande aux gens que lorsqu'ils arrivent après la jama'a, de ne pas commencer une deuxième jama'a. Hein? Et donc on va se limiter à ça aujourd'hui. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa qumu ila salatikum.